قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زلنا في مجالس هذا الحديث الطويل الجليل من سلسلتنا الأحاديث الطوال مع حديث بدء الوحي. كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي؟ وقلت قبل ذلك مرارا إنه لحدث عظيم جدا، وإن الله عز وجل قد أسدى إلينا كل النعمة حينما بعث الله عز وجل محمدا، وكما يقول بعض الأدباء رد به كل فرع إلى أصله وكل علم إلى حقيقته، لأنه أشرح الناس صدرا وأعظمهم علما وأيمنهم نقيبة وأعلاهم تقوى وأعظم وأغلاهم سبيكة وألينهم عريكة. الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم، من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم. محمد صلى الله عليه وسلم شامتنا وتاجنا وعزنا، أرسى الله به قواعد هذه الملة، تلك الملة الصادمة التي لو اجتمع عليها الثقلان على أن يتلتلوها أو يزحزحوها، بل على أن يمسوها، فإنهم لا يستطيعون. والتاريخ لا زال حافلا، لذا كان هذا حدث جم حينما نتحدث كيف تحول محمد بن عبد الله إلى محمد رسول الله، ودي فيها فوائد عظيمة، وإلا كما ذكرت قبل ذلك لو لم يكن هناك فائدة، إذن فلماذا يذكرها لنا العلماء؟ فلماذا ذكرتها لنا عائشة رضي الله عنها وهي تروي هذا الحديث بمنتهى الدقة وبأعلى أسلوب من البلاغة، بل عائشة نفسها رضي الله عنها لم تدرك هذا، وإنما سألت عنه. فلماذا يسأل الصحابة عن هذه الأشياء الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأنه فيها هذه العبرة لنا، كأنه تريد أن تقول عبر التاريخ، إذا أردنا أن ندعم هذه الأمة، وإذا أردنا أن نرسي قواعد هذه الأمة، وإذا أردنا أن نزيد في ترسيخ قواعد هذه الأمة، فعلينا أن نبدأ على وفق ما رب عليه الله محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف رباه الله عز وجل، كيف نشأه الله عز وجل، كيف حوله الله عز وجل تلك النقلة العظيمة جدا، كما قلت من محمد بن عبد الله إلى محمد رسول الله، فكان أول من آمن برسول الله هو محمد بن عبد الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال الله أكبر في حديث أبي هريرة المتفق عليه يوم خيبر، قال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. أول من آمن برسول الله هو محمد نفسه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله، أفعم بهذه الشخصية. إذن فكيف شكل الله هذه الشخصية؟ كيف صنع الله هذه الشخصية؟ الأمة اللي إلى الآن كما قلت تكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب، وخرجوا عليها يرمونها عن قوس واحدة، يجتمعون تارة ويتفرقون تارة، ويجمعون كل الموارد من فتن وقلاقل وإحداثيات وكذب وزور وحرب بالنصال، التاريخ مكتظ، ومع ذلك لا زالت الأمة قائمة لنقول للدنيا لا محال، تمكيننا واضح وبين. وهذا الحديث يشير إلى هذا، لترتفع معنوياتك فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنت عاليا بدينك أصلا، طالما أنك متمثل بهذا الدين أنت عال أصلا. كما قلت لك لو حدث هذا، هذه الأحدوثات التي حدثت على مر التاريخ لإمبراطورية راسخة الأركان والقواعد لتداعت أركانها ولسقطت ولبادت ولصارت أثرا من بعد عين، بل لا عين ولا أثر، لا عين ولا أثر يظهرون لها. واقرأوا تاريخ الأمم لتعلموا. أما هذه الأمة، أنا حينما أقرأ في حقبة يسيرة جدا كهذه الحقبة مثلا التي كان على رأسها محمد علي باشا، وما حدثه من البعثات الإرسالية وتغيير غسيل مخ لهذه الأمة، أقول هذه الأمة لا تقوم، لا قائمة من بعد، ومع ذلك لم تخدش كالذهب الإبريز، كالذهب الإبريز إذا دخل إلى النار لم يزدد إلا نظافة وطهارة وعلو قدر وثمن، وعلو قدر وثمن، وما أعداؤها معها إلا كما قال الأول كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. كل شيء أن دماغه ستدور على مر التاريخ وإلى يوم الناس هذا، كل متعملق عملاق يقوم إزاء هذه الأمة يظهر لكل ذي عينين بعدها أنه قزل، أنه طفل، أنه لا يصلح لمثل هذا، كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكونوا. ماذا تريد أنت الآن؟ لا يستطيعها أحد. ليه؟ هذه الأركان، هذه القواعد. كيف بنيت الأمة؟ إذن كيف بني محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذ هو الذي سخره الله عز وجل لبناء هذه الأمة الصادمة التي كما قلت يتضاءل عندها كل أحد، يتضاءل عندها كل أحد. وكما رأيتم قبل هذا الوقت بشيء يسير، هؤلاء المتعملقون الذين يخرجون يقولون نحن نظهر عوار الإسلام حينما رميناهم بسهمنا العضب وأسدنا الهصور، فضيلة شيخنا الشيخ محمد الزغبي حفظه الله سخر منه، وأنتم تتابعون سخر منه. أين الهيئة وهذا الطيلسان من العلم الذي تكمكمت فيه وتخرج للناس على أنك ستفضح هذه الدنيا؟ سخر منه، بيّن للعالم كله أنه حتى لا يصلح، حتى الرتبة، الرتبة التي هو عليها والله لا تصلح، لا يصلح لها أصلا. تأمل، هذا مثال واحد والتاريخ مكتظ. إن رجلا قام في الغابر، قام في الغابر يأخذ من الحجيج أموالهم ويقطع عليهم الطريق، وكان يقول لهم يوما، وهو يعني جد هذا، يقول لهم يوما قولوا لمحمدكم ينقذكم. هذا الرجل الذي عرف في التاريخ بصاحب الكرك البرنس أرناط، ماذا حدث؟ أهو لازال يذهب يمنة ويسرى ويظهر قوته وشأوه وعلوه، فجاء به صلاح الدين صاغر بين يديه، سقى الناس، فلما أرادوا أن يسقوه قال لا، أنت الذي سقيته وليس أنا، إنما نحن شجنكية عند رسول الله. عارف شجنكية يعني إيه؟ يعني سكرتير العسكري اللي بيقف على باب القائد بيقول له كده، إنما نحن شجنكية عند رسول الله، والله العظيم لأضربن عنق أرناط وبر بقسمه. مع كثرة ما عفى صلاح الدين شخصيا، حتى إن ابن الأثير ناقشه في هذا العفو، ومع ذلك لم يعفو عن مثل هذا، تضاءل، حدث العالم برمته، أنا ابن من وإلى من أنسب، وسيفي من ذاقه يعطب. فإذا بها هالات فقط، إذا بها هالات، أمة راسخة، والتاريخ لازال يتحدث عن هذا، ولكن الذي ينقصنا هو أن نقرأ التاريخ. الذي ينقصنا كما قال شيخنا قبل قليل أن نعتز بديننا. أديك شفته يمنة ويسرة ترهات وخبل، تحريف للكتب السماوية وتحريف للقواعد المتفق عليها، حتى ظهر الإنسان منهم كمجنون. طيب أنت الذي حفظ الله عليك دينك وقالها سبحانه وبحمده، بل جاء لا يتطرق إليها شك ولا نظر ولا ارتياب ولو بهاجس، قالها سبحانه وبحمده: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. تكفل سبحانه وبحمده بحفظ دينك من كتاب وسنة وعقول وشخوص من السلف الذين يفهمون كيف تفقه الكتاب والسنة. يحق لك الآن أن تقول بقى، تسمع صوت هذا الصوت القديم مع أصداء الزمان يتردد إليك إلى الآن، حينما ذكر الله عز وجل عن موسى وقال: قل لا تخف إنك أنت الأعلى. ينبغي أن يصوت هذا الصوت الآن في صدرك وخلجات نفسك وسويداء قلبك: إنك أنت الأعلى. نحن ندرس الآن، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمت عائشة رضي الله عنها هذا المبني على ما لم يسمى فاعله في موضعين. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان آخر. واستفدنا من هذا المقطع أكثر من درس. من أهم هذه الدروس: إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقب كل خافقة سكون. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو. يبقى إذا حبب الله عز وجل إداك الاستعداد لقيام الليل، انطلق إلى قيام الليل، وإلا حال الله بينك وبين عزمك وبينك وبين قلبك. وقد ذكرت لك مقطعا هاما ذكره ابن القيم رحمه الله بصدد هذا المعنى. ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحنس؟ وقلنا أن الحنس يقال له الحنف أيضا كما قال الحافظ ابن حجر، يعني بدل يتحنث تقال يتحنف، أي على ملة إبراهيم. وكان الأبارهة قد تفرقوا أيضا في مثل هذه الأماكن كما ذكر أصحاب السير، وكانوا يعبدون الله عز وجل، فكان رسول الله معهم. وكان يخلو، ذكر أهل السير أن رسول الله كان يتعبد في هذا الوقت من ضمن عباداته أو من أبرز عبودياته التي كان يتعبد بها التفكر. حبب الله إليه الخلوة ليتفكر. وقلنا أن هذا هو الكتاب المنظور الذي ينبغي أن ينظر فيه كما تنظر في الكتاب المسطور وهو القرآن. وتحدثت عن عبودية التفكر في اللقاء الأخير، وكيف أن الأئمة كان لهم نظر. لما يسأل الإمام أحمد: ما تستدل على وجود الله؟ كيف تستدل على وجود الله عز وجل؟ يقول: إنه صرح كبير أبيض مثل الفضة، في داخله سائل أصفر مثل الذهب، ثم يمكث فترة فيخرج منه مخلوق سميع بصير. كان أحمد يعني البيضة رحمه الله. وقلت ساعتها: تأمل أن أحمد بن حنبل ماشي بيتخيل بيتأمل في البيضة. ومين اللي دخل الصفار ده اللي احنا لما نكسر البيضة ونيجي نعملها عشان ناكلها تلاقي صفار؟ مين اللي دخل جوه البيضة القشرة الرقيقة دي عشان يجعل من هذا الصفار مخلوق سميع بصير، فرخ يخرج علينا؟ ده يزيد من إيمانك. لذلك كان ينبغي على العبد أن ينظر في كتاب الله المسطور في المصحف، كما وينظر أيضا في كتاب الله المنظور، وهي آيات الله وآلاؤه التي تدل عليه. كان رسول الله يتفكر، وكان يتفكر في خلوة. التفكر هذا لا يظهر المرء به وهو بين الناس إلا أن يصل إلى حالة من الأنس نادرة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن من الناس من يبلغ في الأنس بالله أنه بين الناس وكأنه ليس بينه، تلاقي قلبه مش معاه، جسمي معي غير أن الروح عندكم، قلبه مش معاه. فهيأ الله عز وجل لنبيه. يبقى ده اللي احنا هنبدأ يا جماعة بيه، هنبدأ بيه حياتنا، هنبدأ بيه تأسيسنا. عشان تتأسس تحتاج إلى الفكرة، وتحتاج إلى الانطلاق لكل عمل صالح، وتحتاج إلى الأخذ بالأسباب حببة وبدئة، تكون محلا لتوفيق الله عز وجل. والكلام ده أنا تكلمناه في الحلقات الفائتة كثيرا، يغني عن بما يغني عن إعادته. مجلس اليوم أحب أن أتحدث فيه عن الخلوة، العزلة، ترك الناس من شأنك، أمر ممدوح في الشريعة. وكما يقول التربويون إن البذرة إذا ألقيت على القشرة السطحية للأرض فإنها لا تنبت، وإذا نبتت فإنها تنبت ضعيفة. طلبة العلم وطلبة الطريق إلى الله عز وجل، الذين يريدون أن يسيروا إلى الله عز وجل، ينبغي أن يتمتعوا بقسط من العزلة. كما قال ابن القيم رحمه الله: إن من العلامات الكاشفة، قال كلاما فحواه، إن من العلامات الكاشفة على عدم أنس العبد بالله أن تراه يأنس بغيره. دايما يحب يقعد مع الناس، دايما يحب يختلط بهم، وإن كان ده موجود ومطلوب شرعا، ولكن مش دايما، بل الأكثر المندوب إليه كما سأبين لك أن تكون وحدك. لأن المرأة إذا كان وحده بدأ ينتج، بدأ يعمل داعي الله في قلبه يحدوه. وعلامة أنس العبد بالله أن يستوحش من الناس. دخلوا على بعضهم فقيل له: ألا تستوحش وأنت تجلس وحدك؟ قال: لا. قيل له: كيف؟ قال: كيف أستوحش وهو جليس من ذكر؟ كيف أستوحش والله عز وجل جليس وأنا معه حين يذكرني؟ كأني أنا الآن في معية الله عز وجل، أستوحش من إيه؟ ومن حصل الله عز وجل فلا يفتقد أحد، ومن فقد الله عز وجل فكأنما لم يحصل أحد. العزلة جمع لشتات القلب، العزلة النوعية، العزلة الشعورية جمع لشتات القلب. وقد ندب الله عز وجل إليها في غير ما آية، وهو يبين لك أن أكثر الناس ليسوا على الجدة. يبقى المعنى إيه؟ المعنى أن القليل فقط هم الذين على الجدة، وحيث أنك لا تكون مع هؤلاء القليل دائما لأنهم متفرقين في الناس، فكان ينبغي لك أن تعتزل هؤلاء الناس شيئا ما. فقال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت بمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهو حديث في صحيح الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد أتاه عمر ولده وقال له يوما: يا أبا، إنك لفي غنيماتك، والناس يتصاولون ويتجاولون، فلعلك أن إذا دخلت بينهم بويعت مثلا، تكون أنت، لأن سعد بن أبي وقاص له قدره، فكان اعتزل الناس في مكان له. فقال له: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر هذا الحديث: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الذي دائما ينزح إلى أن يكون بمفرده. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، قال: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه عز وجل. تخيل ما بين رجل يلاقي العدو فيجاهده بلسانه أو بسيفه، بلسانه، وأنا أريد أن أنا أعدل هذه المنظومة أيضا واجعلوها بين قوسين ولو كانت في خارج هذا الدرس، إلا أنها فائدة ملحة. الذين يظنون الآن حينما يخرج العلماء الراسخون ويقولون: علينا أن نبسط أيدينا إلى الله عز وجل وندعوه، كذلك علينا أن ندعو الناس إلى الله عز وجل، ندل على الله عز وجل، فإذا رجع الناس إلى الله عز وجل رد الله عز وجل على هذه الأمة قيمتها ومجدها وعزها وسؤددها الأكلد القديم كما كان في القديم. حينما يسمع هذا يقول هذه رسائل سلبية. طيب ماذا تريد مني أن أقول؟ أن آتي إلى الأبواب المغلقة فأمكث عندها وألطم مثلا؟ غلط. وإذا فتح اتبعنا السبب. لكن هذا باب عظيم جدا، لازم تعرف أن الله عز وجل قدم جهاد الحجة والبيان والدعوة إليه سبحانه وبحمده على جهاد السنان والنصار. في سورة الفرقان وهي سورة مكية كما قال أهل التفسير استعمل الله عز وجل هذا اللفظ، لفظ الجهاد في المناظرات والتعليم وتعليم الناس. قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد كان في مكة، كفوا أيديكم، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ما جيش أحد حد. الآن هي أمة تبنى، ينبغي أن تغتزي بهذا الإيمان. بعد كده بقى يخرج رجل زي عبد الله بن مسعود يمشي بإيمانه، مش يمشي بشخصه، مش يعتمد على كمه، لا بإيمانه، يخطو بإيمانه. فلما يأتي أبو جهل ويقرأ القرآن ويضربوه رضي الله عنه يرجع إلى أصحابه كنصب أحمر من كثرة الدم، ثم يقولون ألم نكن قد حذرناك، فيقول إن شئتم عدت عليهم غدا بمثلها. ده السر الإيماني. حينما أميطت الأصنام من قلوب الصحابة كان الصنم يقع إذا أشار إليه رسول الله، مش قضية إن الصنم الحجارة يتهدم، القضية قضية إن الصنم الهوى الذي قد كان رابض في جذر قلوب الناس يهدم. فلما أفعمت القلوب بالتوحيد، كان في فتح مكة معه مخصرة عليه الصلاة والسلام، خشبة صغيرة كده أو المحجم بتاعه العكاز، كان يشير به إلى الصنم، يشير، وفي رواية كان يأخذ الصنم كده يزقه كده، صنم معمول بقى وأسمنت ومثلا يعني وموجود في الأرض وثقل، ينخسه فقط يوم واقع، أو يشير إليه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيخر الصنم لقفاء. ليه؟ لأنه هدم أولا في قلوب من حوله. الدعوة إلى الله عز وجل، يقول ابن القيم رحمه الله وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم للخلق أبلغ من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. تخيل، أعظم من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. ليه؟ العلة إيه؟ قال ابن القيم رحمه الله فإن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يحسنه كل أحد، وأما تبليغ سنته إلى الناس فلا يحسنه إلا العلماء وطلبة العلم، أو قال كلمة النحو رحمه الله. الدعوة إلى الله عز وجل لما نيجي في سورة الفتح من الشيء المبهر، الشيء اللي يبهر أن ترى الله عز وجل سمى الفتح الذي كان بالدعوة، بالدعوة باللسان، فتحا مبينا، وصدر به سورة الفتح، ثم سمى الفتح الذي كان فيه الغنيمة العظيمة والاستيلاء على أكبر حصول اليهود حينما تلاشى وجود اليهود في الجزيرة بعدها ألا وهو حصن خيبر، يسميه فتحا قريبا. تخيل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أظهر أقوال أهل التفسير أنه صلح الحديبية. طب ده احنا في صلح الحديبية مضينا وثيقة الظاهر إن هي ضدنا، لا، أهم ما في أجر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له اللي يجي من عندنا مسلم عندك ترده علينا، ويأتي أبو بصير بقى وأبو جندل والقصة المعروفة ويردهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يجي من عندك كافر وحاشا وكلا كافر مؤمن بينا ما تقول لناش هاتوه ولا رجعوه، يقولون حاضر. حتى استشاط عمر رضي الله عنه غضبا ثم قال فعملت لها بعد ذلك أعمالا. تأمل في هذا الموضع، ظفر النبي منهم ببند، هو ده أهم حاجة عندنا، أن تخلوا بين وجهي وبين الناس، سيبونا أكلم الناس، ممكن؟ قال خلاص ممكن. هو ده مقابل كل البنود بقى اللي هم حطوها جائرة علينا. مهمة جدا هذه الدعوة إلى الله عز وجل، تبدد الظلمات. أجلس كما رأيته رجل ملأ الدنيا بالضجيج والعواء، ومن يخرج لنا من علماء المسلمين ويقول وأنا أطعن في الإسلام يمنة ويسرى، كما قلت خرج إليه السهم العضب فسفها. ده إيه ده؟ ده هذا من أعظم الجهاد، أعظم الجهاد أن تنكشف الفتن، أن يجلى الظلام، أن يرى المرء، أن يبصر المرء موضع قدميه، وإلا فالطريق إلى الله عز وجل كغيره من الطرق، كغيره من الطرق، فيه مزالق وأزقة وقطاع طرق وطريق حسن وطريق سهل ووهاد ومرتفعات يحتاج المرء فيه إلى خريط حازق. إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. يقول أهل السيرة، السير والتاريخ، يقولون كان العدد الذي أسلم في السنتين صلح الحديبية آخر سنة 6، ما بين صلح الحديبية وفتح مكة سنة 8، في السنتين دول أسلم عدد أكبر من العدد اللي أسلم منذ صدع رسول الله بالإسلام إلى سنة 6. تخيل، يعني في غضون قرابة 19 سنة، 13 سنة بمكة وبعدين 6 بالمدينة، 19 سنة في خلال سنتين حصلنا. ليه؟ خلوا بيني وبين وجهي، دعوني إلا الآن بس أنا أدعو الناس فقط، هذا هو المطلوب فقط. فالقصد أن هذه العزلة التي يعتزلها الناس، التي يعتزلها المرء، يشد فيها من بنيانه ويقوي من أساساته، فإذا انطلق بين الناس بعد ذلك كان ينطلق بينهم بإيمان راسخ قوي. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والحديث في الصحيح، أي صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: علاج الفتنة العزلة. ونحن نقول هذا الآن لإخواننا، وكما نبه من قريب، وأنا أشد على أيديكم الإخوة اللي هم طول الليل والنهار قاعد على الإنترنت يستمع، وتدخل الشبهات، شوف طاووس ابن كيسان اليماني رئيس القطر اليماني بمفرده، ده راجل لا ينازع، كل اليمن ده يقول لك العالم بتاعنا هو طاووس ابن كيسان اليماني. وبعدين يدخل عنده رجل يفتح باب في القدر، طاووس ابن كيسان اليماني يقدر يتكلم يدي 30,000 محاضرة في القدر، ومع ذلك لما يدخل المبتدع ويفتح الباب في القدر حط اصبعينه في ودنه، وكان ولده جالسا بجواره فقال: يا بني سد أذنيك، سد أذنيك، سد أذنيك، بزعق لابنه جدا: اقفل ودانك. ليه؟ القلوب ضعيفة والفتن خطافة، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. علاج الفتنة أن تفر من الفتنة، مش أن تجلس عند الفتنة، فإذا استشرفتك عندها بقى ينبغي من المصاولة، خلاص بقى وشك في وشها تظهر الإيمان ونقف إنك أنت الأعلى. إنما الأصل إذا وجدت، والصحابة رضي الله عنهم كان بس إذا وجد بادرة من الفتنة يعتزل في بيته، ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعض على أصل شجرة، ولو أن تعض على أصل شجرة يعني إيه؟ ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، اقعد في البيت. لا أقول ذلك أن يكون المجتمع قاملا، إنما أقول ينبغي أن يأخذ قسطا من العزلة علاجا للفتن. من فوائد هذا علاجا لهذه الفتنة كما قلنا، وهذا الكلام أنا أخص به وإن كنت أتكلم فيه كلاما عاما، لأن ده بناء الأمة، وإحنا مش هنرجع تاني إلى مجدنا الأتلد العتيد القديم إلا إذا ارتبط الآخر بالأول. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومفهوم المخالفة هنا يعني إيه؟ وإن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به، على قدر الضعف المثلية، إن ما يبقاش مثل بالضبط، على قدر اتساع البول. وقد بيّن الله عز وجل: وما يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من المؤمنين محمد وصحبه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نحن لا نفهم كتاب ربنا ولا سنة نبينا إلا كما فهم هؤلاء، فإن أمنوا بمثل أو فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به. شوف فهموا إزاي المشاقة أن تصير في شق ويصير المشاقق في شق آخر. ومن يشاقق الرسول بقيت أنا هنا والنبي هنا، مع أنك كان ينبغي أن تكون به لصيقا وله تابعا ولغرزه متمسكا وبعاقبه متشبثا، وإلا فإن الجنة لا تفتح. الجنة لا تفتح إلا لمن جاء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى إلى إلى إلى أسلافنا، لا يكون عز هذه الأمة إلا أن ترتبط بهؤلاء السلف. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حصل خلل في هذا الإيمان يحصل مشاققة، يحصل يتسع البون الذي بيننا، يحصل ضلال على طول. فنحن الآن عود على بدء، عايزين نرجع من جديد إلى هؤلاء الأسلاف في كل دقيق وجليل، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب أنا مش سامع. السلام عليكم. اتفضل يا أخي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمني مباشرة. الصوت يعني غير واضح، أنا ما بسمعك عن طريق التلفزيون. طيب وطي التلفزيون شوية علشان أعرف أسمعك كويس. كلمني من التليفون عودي. تفضل يا أخي. المهم عندي سؤال بخصوص موضوع الفتن اللي منتشر الآن. نعم. يعني أتابع قناة الشيعة أو قناة الصوفية بتكون على التلفاز، فبلاقي في حاجات متشابهة بين الشيعة والسنة والصوفية وأحاديث متشابهة يعملوا بها الشيعة ويعملوا بها السنة والصوفية والمسلمين كلهم يعني مصدقين بها ويعملوا بها. فكيف الواحد يعني كيف كمسلم انا اقدر اتعامل مع الفتنه المنتشره الان؟ كيف يعني انا مثلا يعني في حاجات صحيحه عند الشيعه الواحد بيستصل بعض الاحيان يتاثر تاثير صحيح، هم عندهم نقاط سلبيه يعني. انا فهمته، نسال الله لهم الهدايه. بس انا يعني انا مثلا او كيف احصل ابنائي اللي انا بربيهم كيف ربي، لانهم هم بيشوفوا الحاجات البرامج هذه بيسمعوها، فكيف انا اقدر يعني اقنعهم؟ اجيبك بالحق يعني كيف اقدر اجيبك؟ كيف اقدر انا احميهم من الفتن؟ طيب حاضر، جزاك الله خير. احسن من شكرا يا استاذ محمد، جزاك الله خير. ال وان كان ده يعني خلينا طيب. على كل هو الخطأ حصل من ايه؟ زي ما قلنا كده، ان انا قاعد ماسك الريموت وبقلب، تجيلي قناة شيعة اقعد اسمع، تجيلي قناة صوفية اقعد اسمع، تجيلي قناة سنية اقعد اسمع، وكده طبعا ده تتسمع يعني. في النهاية انا كمان ما عنديش من العلم القصة اللي يخليني اصف ده. انا بقول لك طاووس ابن كيسان اليماني حط صباعه في ودنه، فانا ما عنديش الكم من العلم اللي خليني افهم هم انا مختلف مع دول. ما احنا برضو ما بنقولش ان الشيعة معهم من الالف للياء خلاف، لا، ممكن تلاقي في بعض المواضع يقولوا بقول السنة. الصوفية عنده مسائله برضو الخاصة به اللي يختلفوا معها، وبعدين وبقية المسائل متفق معاك. اذا هو مش من الالف للياء في خلاف، وإلا ده يكون مش مسلم خالص. لكن هناك امور عضال كبار ينبغي ان احنا نقوم وننكر فيها، ودي امور مضله ومذله. طيب الرصيد اللي عندك انت ايه عشان تصفي هذا الامر؟ ما عندكش رصيد، دي امور تخصص، ما عندكش رصيد. طب مين اللي مضطرك انك تسمع هذه القنوات؟ محدش الا الفضول اللي موجود عند الانسان. اقعد انا وزوجتي واولادي اتفرج مثلا على قناه شرعيه ولا على كذا ونبدا انا اضطرب وزوجتي تضطرب وبالتالي العيال يضطربون وبعدين اقول طب نعمل ايه؟ لا، نفتح السنه بس. ايه العصبيه بقى دي؟ عصبيه شرعيه. معقول العصبيه؟ ازاي؟ النبي قال كده لما ذكر الفتن صلى الله عليه وسلم، وحينما تتلاطم الفتن كامواج البحار قال يا رسول الله فما نصنع يومها؟ الفتن دي لما تحصل نبقى نعمل ايه؟ قال الترياق عليكم بما تعرفون ودعوا ما تنكرون وكونوا عند امر خاصتكم ودعوا عنكم امر عمتكم. بمنتهى البساطه شفت الترياق ده؟ بمنتهى البساطه. يعني ايه الكلام ده؟ انا اذكره لك لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. السلام عليكم. ايوه يا شيخ. ايوه اتفضلي. اتفضلي بس اسمعيني من التليفون. ايوه يا عم الشيخ لو سمحت انا بتصل بخصوص انا سامعاك من التليفون حضرتك. حماية وهو زي والدي يعني. انا بس عاوزه يعني اطمن حماتي حضرتك تقول لها بس يعني كلمتين يصبروها شويه، هي تعبانه قوي ومنهاره قوي عشانه واعصابها بايظه خالص. هو كان راجل كبير وكان خير يعني الله يرحمه، وهو توفى في غربه كان سفره في شغله وفي ناس قتلوه عشان يسرقوه. الناس دول كان هو دايما بيحسن اليهم ويديهم فلوس وهم غدروا بيه وعملوا فيه كده. وهو مات غريب يعني ما كانش هنا. طيب حاضر حاضر. فاحنا عايزين نعرف بس ده كده ان شاء الله شهيد؟ حاضر ان شاء الله. يحسب شهيد ان شاء الله؟ ان شاء الله. ولا يحسب ايه عند ربنا؟ ان شاء الله. حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر. فقضية الفتن الحل فيها زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحل ايه؟ انك تتفرج على القنوات السنية فقط، تنظر الى هؤلاء الذين يستدلون بالكتاب والسنة. انما الذين يحرفون لك الكلمة من بعد مواضعي يوقعونك في مثل هذه الشركات. الحل الواحد عليكم بما تعرفون. انت تعرف ايه؟ نشأت على ايه؟ نشأت على هذا، على السنة، على هؤلاء العلماء. امسك فيهم، استمسك بغرزهم. ده احنا في زمن فتن وتلاطم، فتن متلاطمة. قال عمر، وعمر زمان بقى على عهده رضي الله عنه كما في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله عن الفتن؟ شو صحابي يكلموا بإيه؟ خدوا بالكم من الفتن، اوعى الفتنة. عشان كده لما وصفوا عمر رضي الله عنه قالوا كان كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شركة. ماشي مرعوب، ده في زمانه، فما بالك بزماننا؟ أو كيف لو رأى عمر زماننا؟ فقالوا كلنا فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. قال ليست هذه أريد، لا دي فتن بسيطة. ده أنا بتحدث عن نوع معين من الفتن اللي بنعالجه احنا الزمان ده بقى. هذا الذي نعالجه. قال إنما أردت التي تموج كموج البحر. شفت موج البحر لا ينقطع ازاي؟ موجة وخلفها موجة وخلفها ما يبطلش. فقال حذيفة أنا وأسكت القوم، كله سكت. فقال حذيفة أنا وأسكت القوم، فقال عمر أنت لله أبوك. يعني جاز الله خيرا أباك إن هو أنجب مثلك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع. طيب كأنه عايز يقول له جاز الله خيرا أباك على أن أنجب مثلك. أنت لله أبوك. فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب. شو يقول لك الفتنة؟ القلوب ضعيفة والفتنة خطافة تخطف قلبك، عشان كده كان الحل الفرار. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم قال: وليس عليك منها ضرورة يا أمير المؤمنين. قال: ولما؟ قال: بينك وبينها باب. قال: يكسر أو يفتح. كلام لعمر بيناقش حذيفة، يكسر أو يفتح. فقال حذيفة: يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: أنت لا أب لك. دي كلمة يقولها العرب لما يحصل شيء من الله. أنت لا أب لك، قل يفتح، فإن الذي فتح يوشك أن يغلق. قال: لا، بل يكسر. اللي هيتكسر ما يتصلح. قال له: آه يكسر، مش هتقفل تاني، بل يكسر. فقال مسروق: فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب. عايزين نسمع إيه الباب ده، يعني مين باب الفتنة يعني. فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا، أصحاب حذيفة بيقولوا، فأمرنا مسروقا فسأله. فقال الباب عمر: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، كما أن دون الليلة البارحة. كلام صدق. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أخوكم منير من تونس. أهلا وسهلا يا أخ منير. تفضل يا أخ منير. يا شيخ، أردت أن أسألك سؤال، هل التدخين محرم؟ حاضر، أجيبه، ولا عايز دلوقتي حالا؟ اسمعني دغري. عندي مسألة أخرى. ها؟ اسمعني من التليفون على طول، وطي التلفزيون. عندك حاجة تاني غير سؤال التدخين؟ عندك إيه؟ التدخين محرم. محرم. لا يجوز، عشان يبقى السؤال ده خلص من الأسئلة. محرم لا يجوز، ومحدش يقول إن أصل كان في فتوى فائتة وكان حصل، لا. العلماء الآن قد أعربوا عن، طبعا على حتى وجود الذين كانوا يخالفون في القديم كان قولهم مرجوح، والصحيح أنه أن التدخين حرام لا يجوز، لأن التدخين من الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل: إنما جاء ليدلنا على الطيبات ويجنبنا الخبائث. ولا يقول أحد قط أن التدخين هذا من الطيبات. كيف يقال هذا والأطباء قد أجمعوا، لم يتخلف منهم إلا الذي يتعنت؟ اليومين دول يطلع يقول لك ده هو، إنما الناس اللي ترجع إلى الأحكام، إلى الأبحاث الطبية، يقولون إن أنا شخصيا كلمت رجلا من أهل الصنعة، طبيب، وكان يسألني في سؤال، وبعدين قلت له: أنا عايز بقى أسألك سؤال واحد، ما هي الأسباب الرئيسية في مرض السرطان؟ فلا زال يعدد لي بعض أسباب على طرة هذه الأسباب. قال لي: التدخين. قلت له: معقول؟ قال لي: أيوة، التدخين. ولكن مع ذلك الطريقة التي تصنع بها الآن هذه السجارة مجمع عليها تقريبا، لعله لا يتخلف فيها أحد، مجمع عليها لمن درس هذا الأمر، مجمع عليها تقريبا، لأنهم قالوا دخل فيها مواد الإدمان إلى غير هذا مما صعد هذا الأمر. فالتدخين هذا محرم لا يجوز. كنا بنتحدث عن الفتنة، بنقول لأخينا اللي بيقول أنا قاعد قدام التلفزيون وكده، الحل إيه في الفتنة؟ عليكم بما تعرفون. شفت حذيفة رضي الله عنه بيقول إيه؟ الباب عمر. من ساعة ما سيدنا عمر ما مات اتفتح الباب، فدخلت الفتن، والتاريخ يعرف هذا. لا زالت الفتن متواترة من بعد موت عمر رضي الله عنه إلى هذه اللحظة التي أحدثك فيها. طيب، إذا كان الأمر كذلك، وسيدنا من أيام سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يحذر من مثل هذا، يبقى احنا أشد ينبغي أن نكون نلح على التحذير من هذه الفتن في هذه الايه، في هذه الأول. يبقى عليكم بما تعرفون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تطوف على المذاهب، فإن مثل هذا ربما يعني نحى بقلبك عن الجد. هذه واحدة. الثانية، الأخت اللي هي حماها تقريبا توفي وقتله القوم، نرجو له أن يكون شهيدا، نرجو له أن يكون شهيدا، هذا مغدور به ومقتول، فنرجو له أن يكون شهيدا. ثم أنتم تقولون له مآثره الحسنة، يعني كان يتصدق وكان يفعل، وعندكم يعني مش واحد بيمدح قريبه كده، لا ده احنا عندنا أدلة، فاحنا عاوزين نقول نقول لزوجته على ما يحزنك، كما قال الأول ليس من ما ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت ميت الأحياء الذي لا يدري أين يذهب عند الله عز وجل. وقد وعد الله عز وجل بأنه سيصيبنا بأشياء إذا ثبتنا عندها، كان هذا من أمارات التوفيق، وكان هذا من علامات الهداية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات ومن الأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الثابتين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجك كان أمانة عندك، كان أمان أنت شخصيا، روحك التي بين جنبيك أمانة مش بتاعتك، مش ملك الإنسان. ولذلك الفقهاء يقولون لا ينبغي المرء أن يضر نفسه، لا يقطع إيده ولا يخرم عينه ولا يحصل له، ليه؟ مش ملك نفسك، مش حاجتك، لا ينبغي لك أن تضر نفسك. فما كان الرجل عندك إلا أمانة. ثم أخذ الله عز وجل ما يملكه سبحانه وبحمده. فإذا صبرنا وكنا على الجادة كان هذا علامة هداية لنا ولهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نرجو له الشهادة إن شاء الله عز وجل، وما أكثر شهداء هذه الأمة كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قال ما تعدون الشهيد فيكم، فقالوا الذي قتل في المعركة، قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا آخر من الشهداء الذين يطلق عليهم الفقهاء الشهيد الحكمي، أي أنه يأخذ حكم الشهادة لكنه لا يأخذ مع ذلك فقهيات الشهادة، بحيث أنه يغسل ويكفن وينقل ويصلى عليه. العزلة، أنا أخص في العزلة هذه كما قلت فئة، وإن كنا نحدث الأمة برمتها، إن كنا نريد أن ننشئ أمة نتلافى أخطاءنا، لكن أنا أخص فئة من الناس هي أعمدة الأمة التي تحملها على عواتقها، ألا وهم طلبة العلم الذين سيكونوا علماء المستقبل، الشريعة، ديننا. هذا الآن عندنا حرب فتن شبه، يقول لك الآية الفلانية بتقول والآية الفلانية بتقول، هتعمل إيه وصدها دي؟ هنعمل إيه في هذه الشبه؟ إما أن نجيب خطأ يعني مما يقض المضجع الآن، لما نقول مثلا لا والله الحديث المرأة التي لا ترد يد لامس هذا حديث باطل، ليه؟ أصل دي امرأة زانية، من أدراك؟ تدري أنت لسان العرب امرأة لا ترد يد لامس يعني تساوي عند العرب امرأة برزة، برزة يعني إيه؟ يعني خارجة، خارج بيتها تقضي حاجاتها بنفسها، تتعامل ها هنا وتعمل، المرأة اللي هي بيقول إيه؟ تقوم على بيتها بنفسها، تطلع تشتري حاجتها وتقعد وتبيع وتشتري وتفاصل فكان الرجل بس كده. لحنا لسنا بحاجة أن نقول أن هذا الحديث فيه ضعف مثلا ونمسكه بال، يقول لك طب هو أديكم شهدتوا أن في البخاري ضعف هو، حتى لو لم تسلم لنا هذه إحنا مش محتاجين أن احنا نقول الكلام ده، ومع ذلك الدليل عندنا، نحن لا ندلس على أحد. قال حميد، قال عبد بن حميد رحمه الله من الأئمة الكبار المحدثين صاحب الشافعي، كان يقول ما عرض البخاري صحيحه على العلماء فأقروه جميعا إلا أربعة أحاديث كان الحق فيها للبخاري. قالوا الأربعة أحاديث دول يعني أنا عندي فيهم قول كده، كان الصحيح فيهم هو البخاري، أربعة أحاديث فقط. أمال اللي عامل كتاب فيه 300 حديث ده جايبه منين؟ جاهل، ده رجل جاهل، إنما يتبع هواه، وهم عاوزين كده إن السنة تختلس فيبقى القرآن شاخصا، نفسره بقى بهوانا، يطلع بقى اللي بيقول لك ان الايه الفلانيه واللي ما تلبسش حجاب تلبس برنيطه وهذا الدجل والمخرقه التي يمخرقون بها على الناس. العزله لازمه لطالب العلم، طالب العلم الذي ينفق وقته من غير قيد ولا زمام ولا خطام يخذل، يخذل كما قال ابن القيم رحمه الله، وعلامه خذلان العبد ان يجعل الله عليه وقته، ان يناكده الله بوقته، يناكده بوقته، مش عارف امسك وقت، يخذل المرء انما يحافظ على وقته. قال بعضهم رايت الدارقطني يقرا في الطريق، تخيل بقى ما يكون انسان ماشي بيقرا في الشارع، شوف حريص ازاي. قال بعضهم كان الدارقطني يقرا وهو يصلي النافله، عشان ما يضيعش وقت، عايزين ندرس للطلبه وعايزين نصلي النافله، يبقى لا بس صاحب بالين كذاب يا شيخ، لا مش كذاب والله، إذا كان العبد يعبد ربه عز وجل ويخلص في نيته فكأن الله يجعل له قلبين في جوفه، كأن يجعل له الله عز وجل قلبين في جوفه. إزاي؟ ذكر السخاوي في شرح الألفية وغيره من أهل السير والتاريخ أن بعض القراء كان يقرأ أكثر من إنسان في أكثر من موضع من القرآن في آن واحد ويرد على الكل خطأ، ويرد على الكل خطأ. تخيل واحد بيقرأ من سورة عامة، والتاني بيقرأ من سورة البقرة، والتالت من الأنعام، والرابع من الأعراف مثلا، وانت كده بيرد ده ويرد ده، بيسمع كله مع كله، لا دي كذا ودي كذا وانت غلطان. فكان يقرأ ابن كثير رحمه الله، كان يقول من حرصهم على هذا الوقت ان ابو الحجاج المزي حماه ابن كثير متجوز بنته، ابو الحجاج المزي كان ربما ينعس في المجلس، الطالب بيقرأ عليه كده ربما أخطأ. طب بينعس ليه؟ أصل ما بيناموش، بيحاول أنه يقصر بوقته، ما طالب العلم كده. ورفع الله عز وجل كعب شيخنا الحويني حفظه الله وعافاه وشفاه ورده إلينا سالما غانما وأطال في عمره ومتعنا به. الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله كان بيقول كده، يقول أنا لا أريد، أنا لا أريد أن أرى طالب علم إلا وقد احمرت عينه. ليه؟ سهران بيقرأ وبيدرس وبيبحث عشان يبقى طالب علم صحيح، عشان يبقى رجل يرد أمة بمفرده. شوف الدرقوطي ده أنا بحكي لك عنه، كان بيقف على المنبر كده ويقول يا أهل العراق لا يطمع أحد منكم قط أن يكذب على رسول الله كذبة وأنا حي، أنا بس أرده. حينما نرى هارون الرشيد لما أمسك الرجل الزنديق الذي وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم كذب، ف أخذوه لتضرب عنقه، فالرجل أراد أنه هو يعني عشان يضايقهم بقى، فنظر حوله وقال كيف أنتم بكذا كذا ألف حديث وضعتها بيدي، كتبتها بإيدي، النبي ما قالش حاجة من دي، أحل فيها الحرام وأحل فيها، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فنظر إليه هارون بنفس باردة، بحس عندنا احنا عندنا اللي يردك بمنتهى البساطة، وقال كيف أنت يا عدو الله. إذا جاء أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك فينخلانها، فينخلانها نخلا فيستخرجونها، كل اللي انت كتبته بإيدك ده اتنين بس من علماء المسلمين يطلعون كلام ده، احنا بقى نريد أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وهؤلاء. لا يكون هذا إلا بالعزلة، أن يعتزل الإنسان ويعمد إلى طلب العلم بجد. أو النبي عندك أهو، قال رحت المدرسة الرواحية قعدت سنتين كنت لا أضع فيهما جنبي على الأرض، ما بنامش، يا دوبك أنا قاعد أغفل كده، أدرس في اليوم 12 درسا في الأصول والفروع، 12 درس. تخيل، همم الرجال إذا مضت لم يسنها بدع الثناء ولا عواد الزم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. شكرا. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. شيخنا أنا طالب علم مش مخلص، ونفسي أبقى مخلص. أيوة نعم اتفضل. سمعني شيخنا؟ أيوة سمعك. خلاص كده خلصت؟ أنا دلوقتي يا شيخنا مش مخلص. أيوة أيوة نعم أنا سمعتك، هو ده بس السؤال يعني. وعايز نفسي ابقى مخلص. عايز تبقى مخلص، حاضر اجيبك ان شاء الله. الاخلاص شرط لطلب العلم، والمرء اذا مشى في طريقه بغير اخلاص، يعني لم يقصد الله عز وجل، مهما قطع من الطريق سيرى في النهايه انه واقف مكانه. وكما يقول ابن القيم رحمه الله كرجل حمل على كتفه اكياس رمل فهي تعوقه وتثقله ومع ذلك لا ثمن لها، مش طول الطريق عرقان ولما وصل الى السوق لا معايا حاجه ما بتتباعش ملهاش ثمن. الذي يريد ان يحقق السير الى الله عز وجل ينبغي ان يحقق الاخلاص. والاخلاص عسير شديد، يحتاج من المرء المعاهده والمجاهده، كل ذلك تحت مظله التضرع الى الله عز وجل ان يسدده سبحانه وبحمده. تقرا عن الاخلاص وتتعلمه، انت بتقول انا طالب علم، تعلم الاخلاص، حد الاخلاص، كيف كان السلف يحضون أنفسهم على الإخلاص؟ إزاي كانوا بيداروا الأعمال؟ كانوا لا يظهرون شيئا. إزاي كانوا يجتهدوا في العبادة ويضرعون وينطرحون على باب الله عز وجل حتى يصح القصد؟ فإن الإخلاص عمل قلبي، وإن القلب إذا أفاق أحكم عمله. الملك إذا صحي يحكم عمله كما قال الأول: وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار. رأت القلوب ولم ترى الأبصار، بصيرة. هذه البصيرة إذا تقوت مع المجاهدة ومع الديمومة، أنا حاسس في صوتك من اللي الشيطان ضحك عليك وعايزك ترجع عن طريقك. لا لا، بل يسير المرء في طريقه ويحقق الإخلاص يوما بعد يوم. كان سفيان الثوري يقول: كنت أضحك وأنا شاب حتى أستلقي على قفايا. كان يضحك لحد ما هو على ظهره كده. هذه صفة تليق بالعباد، كانوا ينكرون عليه، لكن لازال واحدة واحدة واحدة واحدة يحقق المسألة، حتى قال بعضهم: دخلت عليه فوالله لقد كنت بين يديه ولا يراني. قاعد سرحان، أكثر ما تسمعه يقول: سلم يا رب سلم. شفت انتقل ازاي؟ يتدرج. ولذلك حينما تقرأ عن العباد، احنا بنقرأ لك عن رجل وهو يهدب الثمرة، مش هو احنا بنقرأ لك عن واحد كان لسه في بدايته. لما نقرأ عن الأوزاعي وازاي كان بيبل مكان السجود من البكاء، ده مش أول ما الأوزاعي نشأ كان بيعمل كده، إنما تدرج وعالج نفسه فعركته السنون، أخذ الخبرة مع الشريعة، انصهر ذلك كله في بوتقة إيمانية أفرزت هذا العابد العلم. فهمت؟ خذ العلم على الأيام والليالي، وعالج الإخلاص في الأيام والليالي. قال بعضهم: عالجته، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لكن عالجها. عالجت قيام الليل 20 سنة وتمتعت بلذته 20 سنة. جاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى طالب العلم يحتاج أن يعتزل. أوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم أن يأخذ فترة يجتهد فيها. أنا بقولكش سيب الناس تحضر الجمعة والجماعات، الـ كل ما يشرع له الاجتماع زي الجنائز الأعياد، لي أصحاب وإخوان أزورهم ويزوروني، لكن خد بالك من وقتك، ليكن أكثر وقتك وإنت أكثر وقتك وإنت إيه في بيتك. تخلو بمكتبة قيل يوما لعبد الله بن المبارك: هلا جلست معنا؟ بيقول له: ما تقعد معنا يا أبا عبد الرحمن، هلا جلستنا؟ فقال عبد الله بن المبارك: أنتم تجلسون فتغتابون الناس، أما أنا فأرجع إلى البيت فأجلس مع رسول الله وأصحابه. بيجلس معهم إزاي؟ كتب، يقعد مع الكتب يجلس. ولذلك بعضهم أرسل إلى صديق له غلامه، قال له: روح كده قول للصحبي يجيني. فلما أرسل إليه قال للغلام: قل له عنده جماعة من الأعراب يحدثهم ثم يأتيك. الغلام مش شايف حد، قاعد لوحده بس حواليه شوية كتب. فرجع إلى سيده قال: قال لي كذا وكذا وما رأيت عنده أحدا، وإنما رأيت كتبا بس، رأيت كتبا. فلما جاء قال: يا أبا فلان، أوحشتنا منك وغبت عنا، وأرسلت إليك الغلام فقلت عندي جماعة من الأعراب ولم يرى عندك أحد إلا الكتب. قال: هؤلاء هم الذين في الكتب، إني أجلس مع الصحابة والتابعين. قال: كيف هذا؟ قال: أعرف أخبارهم من تلكم الكتب، الكتب المسندة. ليكن الكتاب هو حليفه عشان تأخذ سلاحك جيدا. العابد يحتاج إلى العزلة ليعبد ربه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم ونشأة النبي كانت إيه؟ صلى الله عليه وسلم، هذه العزلة. العزلة هذه أيها الإخوة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من خير معايش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظنة. ورجل في غنيمة، شوية غنم قليلين يعني، في رأس شعفة من الشعف أو من الشعف اللي هو قمم الجبال أو بطن وادي من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في الخير. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ليس من الناس إلا في الخير. كان بعضهم يقول: وددت لو أن بيني وبين الناس باب لا يفتح. شفت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما هدف حياته، دخل السجن قفلوا الباب وراه، مش قاعد يعيط أو من قفلوا الباب وراه نهار أبيض ده طلعوا هيحبسوني بجد، لا لا، قفلوا الباب وراه. فنظر إليهم مستبشرا متهللا وقال: والله لقد أسدوا إلي معروفا، لو قسم على أهل الشام لوسعهم. إيه المعروف؟ إني أعتزل بقى، أقعد بقى للقرآن. ثم قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن نفوني هي سياحة، وإن حبسوني فهي خلوة، وإن قتلوني فهي شهادة. أنا بستاني وأنا بستاني وجنتي في صدري، أينما تحركت فهما معي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله عز وجل: فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قيل له: إن الأميرة قد أوقفك ويريد أن ينفيك. فقال: والله ما أنا يريد أن ينفيك بعض بلاد الكفر. فقال: والله ما أنا إلا مثل العنز ينام على الصوف وما يضره، والله لأنخرطن أدعو الكفار إلى الله عز وجل. هذه هي العزلة، وهذه هي النشأة، وهذا هو الركن الركين من أركان بناء شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم بناء الأمة. ونلتقي إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي لنخرج كنزا من كنوز هذا الحديث العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.